إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أي كفى بربك هاديا إلى ما يبلغك ما أي لك على كل مناوية ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: لما شكا النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه في قوله وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، انزل الله سبحانه وتعالى قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، تسليه له صلى الله عليه وسلم، اي كما جعلنا الكفار اعداء لك يكذبونك ويتخذون القران الذي انزل اليك مهجورا، كذلك الجعل جعلنا لكل نبي عدوا، اي جعلنا لك اعداء كما جعلنا لكل نبي عدوا. وقوله تعالى في هذه الايه الكريمه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، تقدم الكلام على نظيره في قوله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. قوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، وكما قال تعالى: قل ان هدى الله هو الهدى. ونصيرا اي وكفى بربك نصيرا، كما قال تعالى: ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني هذا من مقترحات الكفار وتعنتهم، أنهم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي دفعة واحدة في وقت واحد. وقد بين الله سبحانه وتعالى بطلان هذه الممارات الحمقاء بقوله: كذلك لنثبت به فؤادك، أي نقويه بتنظيم القرآن على القيام بأعباء الرسالة والنهوض لنشر الحق بين قادة الجهالة، فإن ما يتواتر إنزاله لذلك أبعث للهمة، يعني ما يأتي شيئا بعد شيء يكون أبعث للهمة وأثبت للعزيمة وأنهض للدعوة من نزوله مرة واحدة. كذلك أي نزلناه مفرقا منجما، كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه تفصيلا، أي فصلناه تفصيلا بديعا لا يلحق شأوه ولا يدرك أمله. قال الكاشاني الترتيب هو أن يتخلل بين كل نجم وآخر مدة يمكن ترسخه فيها في قلبه، هذا معنى التوصيل، يعني أن يتخلل ينزل شيء من القرآن ثم تمر فترة زمنية ثم ينزل شيء آخر بعده على هيئة نجوم، يعني وأجزاء وليس جملة واحدة. فالتوصيل هو أن يتخلل بين كل نجم وآخر مدة يمكن فيها ترسخه في قلبه وأن يصير ملكة لا حالا. ولا يأتونك بمثل، أي لا يأتونك بصفة عريبة من باطلهم في قصر أو مقترح، أنه إما أن يقدحوا في القرآن أو في المريض، وإما أن يقترحوا تعنتا على الله سبحانه وتعالى كهذا المقترح العجيب. لو نزل القرآن جملة واحدة، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورسلناه ترسيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، بالحق الذي يقمع تلك الصفة، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمه. وأحسن تفسيرا، أي أحسن بيانا وهداية، عناية بك وبما أرسلت من أجله، وإذلالا لأعداء الحق وخصوم الرسالة. ثم ذكر العلامة القاسمي طبعا في تفسير هذه الآية أيضا كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترسيلا، كما في قوله تعالى وقرآنا قرأناه جزأناه، وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على مكن، وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على مكن. وقوله هنا كذلك لنثبت به فؤادك، أي أنزلناه مفرقا لنثبت فؤادك بإنزاله مفرقا. قال بعضهم معناه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه، لأن حفظه شيئا فشيئا أسهل من حفظه مرة واحدة لو نزل جملة واحدة. ومما يؤكد هذا التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. ثم ذكر العلماء القطري رحمه الله تعالى هنا تنبيها بديعا، فيقول يذكر المفسرون ها هنا أن الآية رد على الكفرة في طلبهم نزول القرآن جملة كنزول بقية الكتب جملة، يعني مفسرون هنا عادتهم وأغلبهم يقول في تفسير هذه الآية وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزلت سائر الكتب. فهذه عبارة المفسرون يزيدونها في التفسير، انتبهوا لهذا، فهذه عبارة المفسرين وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزلت سائر الكتب كالتوراة والإنجيل جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترسيلا. فيقول القاسمي يذكر المفسرون ها هنا أن الآية رد على الكفرة في طلبهم نزول القرآن جملة كنزول بقية الكتب جملة، ويرون أن القول بنزول بقية الكتب دفعة صحيح. فشيء يتنقلون يتنقله معظم المفسرون معظم المفسرين ويتلقاه جيل عن جيل، تقول أنك إذا تتبعت أصل هذه الكلمة لا تجد دليلا واحدا صحيحا يدل على أن الكتب الثالثة نزلت جملة واحدة. غايتنا في الأمر أنهم فهموا من الآية من هذه الآية، هذا هو الموضع الوحيد الذي يمكن أن يؤخذ منه هذا المعنى مفهوم هذه الآية. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة بس ما في زيادة، وإنما هذا الفهم يزيده المفسرون. والدليل الوحيد ليس هناك حديث ولا آية تدل على أن الكتب الأخرى نزلت جملة واحدة، الدليل الوحيد الذي يمكن أن يستند إليه هو هذه الآية أو بتعبير أدق ما يفهم من هذه الآية. واضح؟ يقول ويرون أن القول بنزول بقية الكتب دفعة صحيح، فيأكلون لأجله، يعني يفيدون فيأكلون لأجله في سر مفارقة التنزيل له. والحال أن القول بنزولها دفعة واحدة لا أصل له، القول أن الكتب الأخرى نزلت دفعة واحدة قول لا أصل له، يعني لا دليل عليه، وليس عليه أثارة من علم ولا يصححه عقلا. فإن تفريق الوحي وتمديد متكفل بديهي الثبوت، البديهي أن الوحي يفرق وينزل حسب الوقائع على كل نبي لمقدار مكث النبي، إذ ما دام بين ظهراني قومه فالوحي يتوارد تنزله ضرورة، ما دام ماشي في قومه هناك أحوال وأمور تتجدد وصراع مع الباطل وأسئلة يسألها ويستفتى فيها وغير ذلك من الوقائع، ما دام النبي حيا في قومه فمن البديهي أنه طوال مدة بعثته تحتاج أمته إلى تبيان والوحي يتنزل عليه جملة بعد جملة. يقول فإن تفريق الوحي وتمديد مدته بديهي الثبوت لمقدار مكث النبي إذ ما دام بين ظهراني قوله الوحي يتوارد تنزله ضرورة. ومن راجع التوراة والإنجيل الموجودين يتجلى له ذلك واضحا لا مرية فيه. فإن هذا كان الوحي كان ينزل متفرقا. وعذر القائل به ظنه أن الآية تعريض بنزول غيره ثلاثة. هذا أقصى ما يؤخذ من الآية. إن ليس حتى فيها تصريح إن غيره من الكتب نزل مفرقا، لا، تعريض بأن غيره من الكتب نزل يعني هكذا. يقول وما كل كلام معرض به، وإنما الآية حكاية لاقتراح خاص وتعنت متفنن فيه والله تعالى أعلم. فهذا مجرد تفنن في الاقتراحات التي ما فزع الكفار يعني يقترحونها ويتنقلون بينها من وقت الى اخر كما ذكرنا ذلك من قبل تفصيلا. فاقصى ما في الايه انه تعنت من الكفار واقتراح طرحوه. وحتى دلاله الايه على ان غيره من الكتب نزل مفرقا لا هي صريحه ولا حتى تؤخذ من ايه من مفهوم الايه، وانما غايه ما فيها ان يفهم ان هذا تعريض بنزول غيره كذلك. ويعني ما كل كلام يحمل على انه تعريض لغيره، وانما تحمل على الاصل انها اقتراح كاقتراحتين من اخرى التي قصها الله سبحانه وتعالى. فاذا قوله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. هنا وقفة مع قضية مما يهتم بها العلماء المصنفون في علوم القرآن، وهي قضية تنظيم القرآن. يحصل أن نتوقف عند كتاب من الكتب تناولها باختصار، وهو كتاب أستاذنا الدكتور محمد الصباغ لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير. يقول حفظه الله تعالى في تنظيم القرآن معنى التنظيم، التنظيم في اللغة التفريق. التفريق يقال نجم المال تنزيما إذا أداه نجوما يعني أقطار نجوما. وتنزيم القرآن أي نزوله مفرقا على دفعات. أما مدة التنزيم فقد نزل القرآن منجما في مدة 23 سنة، وقدرها بعضهم باثنتين وعشرين سنة وشهرين واثنين وعشرين يوما، معتبرا بدايته في 17 من رمضان ونهايته في 6 من ذي الحجة للسنة العاشرة للهجرة. وأعترض على هذا بأن هذا التحقيق لا يزال في حاجة إلى تحقيقات إلى آخر الكلام. أما كمية النازل في كل نجم فإن كمية الآيات التي كانت تنزل في كل نجم كانت تتفاوت في النزول. فأحيانا كانت تنزل آية من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا كان ينزل بعض آية، الواحد ينزل بجزء من الآية كما في قوله تعالى غير ويفترض، هذه نزلت وحدها لأن أصل الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ولم يكن نزلت إيه غير أولي الضرر، فنزلت بعد ذلك غير أولي الضرر وحدها جزء من الآية. في قوله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، كذلك في قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، بعدما نزل قوله إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأحيانا كانت تنزل عليهم آيتان والخمس والعشر، فقد نزل في حادثة الإثم عشر آيات جملة واحدة من أول سورة النور. وقد ذكر السيوطي في الإتقان أن من السور التي نزلت جملة واحدة الفاتحة والكوثر وثبت ولم يكن والنص والمعوذتان والمرسلات. ثم يتكلم عن موقف المشركين من التنجيم فيقول كان تنجيم القرآن مثار الاعتراض من المشركين، وقد ذكر ذلك القرآن الكريم وأجاب عنه، فقد قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. ومن المفيد أن ننقل تعليق أبي تامة على الآية. ومن المفيد أن ننقل تعليق أبي سامة على الآية كما أورده الشيوخي في إتقان. قال أبو سامة رحمه الله تعالى: فإن فيه ما السر في نزوله منجما، وهل ما أنزل كسائر الكتب جملة؟ قلنا هذا سؤال قد كرمنا الله جواله. كما تلاحظون عامة أغلب المسلمين يتكلمون على هذا الأمر كأنه قضية مسلمة، لكن إذا استبعت دليلا أو أصلا لهذا القول لا تجد سوى هذه الآية الكريمة، يحسبونها تعريضا بنزول غيره جملة. كل هذا سؤال قد تولى الله سبحانه وتعالى جوابه، فقال تعالى: فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعنون كما أنزل على من قبله من الرسل. فأجاب الله تعالى بقوله: كذلك، أي كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك، أي لنقوي به قلبك. فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى من قلب وأشد عناية للمرسل إليه، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العظيم، فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة. ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقياه جبريل عليه السلام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق كثيرا من نزول جبريل، حتى انه ساله ان يكثر من زيارته، فقال كما في سوره مريم: وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اما حكم التنجيم واكراره فهي اولا تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لان في تجدد الوحي قوه لقلبه صلى الله عليه وسلم واستشعارا لعناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا عن مضمون الآيات المشجعة للرسول صلى الله عليه وسلم المعزية له، كقوله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وقوله تعالى: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وقوله: فلعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، وقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اذا هذه الحكمه الاولى: كذلك لنثبت به فؤادك صلى الله عليه وسلم. الحكمه الثانيه: تسهيل حفظه على الرسول والمسلمين وتسهيل فهمه، فانه صلى الله عليه وسلم امي لا يقرا ولا يكتب، وكذلك كان العرب المسلمون وقد سماهم الله أميين كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد بأنه سيعان على الحفظ بحيث لا ينسى كما في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، فإن المسلمين بحاجة إلى زمن يساعدهم على الحفظ، ومن أجل ذلك كان نزوله منجما. الحكمة الثالثة: موالاة تقريع الكفار بالحجة بعد الحجة، وتجديد تذكيرهم بانحرافهم وسوء عقيدتهم. لو نزل القرآن دفعة واحدة لواجه الكفار يعني تلك التقريعات وتألموا لها أول مرة ثم ألفوها ونسيها الناس، لكن حينما تتوارث نزول القرآن مرة بعد مرة كل مرة بآيات جديدة تتناول دفع عقائد المشركين ودفع شبهاتهم وتسفيه آلهتهم وسفههم وغير ذلك من معاني التوحيد، فكما يكون اقوى في التأثير على تقريع المشركين وإقامة الحجة عليهم. من ذلك أيضا استغلال الحوادث والوقائع للرد على المشركين وصفح المنافقين، وهذه حكمة عظيمة من حكم التنجيم، فقد كانت الآيات القرآنية النازلة في حادثة معينة ترد على المشركين وتفهمهم وتفضح المنافقين وتكشف خطاياهم مما يجعلهم يتخوفون أبدا أن يكشفوا، كما قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبرهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، حتى سميت سورة التوبة الفاضحة وسورة البحوث وبراءة وغير ذلك من هذه الأسماء التي أخذت يعني تفقح وتكشف أسرار المنافقين، فلذلك لأنها كانت تكشف هذه المغامرات سميت سورة فاضحة، وكان هم يخافون من نزول الوحي، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. كذلك أيضا من حكم التنزيل تعميق التأثير في النفس والتذكر، فإن ربط الآية بالحادثة والواقع أدعى إلى أن يتذكر الناس جميعا هذه الآية، وأعمق تأثيرا في النفس البشرية، لأن الآية عندئذ تعامل جانبا من حياة الناس عاشوه، والأمثلة ومن الأمثلة على ومثل ذلك من البعيد أن ينسى، كل حديث عاشوا فيها وعانوا معاناة كبيرة، ثم نزلت الآيات وهم يترقبون نزول الوحي، ثم ينزل الوحي معالجا هذه الحادثة، لا شك أن ذلك أدعى أنهم لا ينسوا ذلك أبدا، كما في ربط آيات صدر سورة النور بحادثة الإثم، لا شك أن هذه تجعل المؤمنين يحفظون هذه الآيات جيدا، لأنهم عاينوا وعاشوا الأحداث التي طال فيها ترقبهم من نزول الوحي يكشف لهم هذه الكربة. من هذه الفوائد رعاية المجتمع الإسلامي والأخذ بيده في الحياة الجديدة على ضوء هداية السماء، لأن كثيرا من الآيات التشريعية كانت تنزل في الغالب جوابا لسؤال، كما في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أو حلا بالإسلام ليس في الكتاب الكريم رأي فيه، كما في قصة مرقد الغنوي الذي عرضت عليه امرأة مشركة الزواج فقبل ووافق ذاك على ابن ووقف ذاك على ابن رسول صلى الله عليه وسلم له، فلما عرض قضيته على النبي صلى الله عليه وسلم نزل قوله سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يقول صاحب الظلال في تفسير في كلام على هذا المعنى، لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة وينشئ مجتمعا ويقيم نظاما، والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثير وانفعال بالكلمة وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى واقع، والنفس البشرية لا تتحول تحولا كاملا كاملا بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل المنهج الجديد، إنما تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهاج وتتدرج في مرافيه رويدا رويدا، وتعتاد على حمل تكاليفه شيئا فشيئا، فلا تجفل كما تجفل لو قدم لها ضخما ثقيلا عسيرا، وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية، فتصبح بالتالي أكثر انتفاعا أكثر استعدادا للانتفاع بالوجبة التالية، وأشد قابلية لها والتزاما بها. وقد جاء القرآن بمنهاج كامل كامل للحياة كلها، وجاء في الوقت ذاته بمنهاج للتربية يوافق الفطرة البشرية عن علم بها من خالقها، فجاء لذلك منجما وفق الحاجات الحية للجماعات المسلمة، وهي في طريق نشأتها ونموها ووفق استعدادها الذي ينمو يوما بعد يوم في ظل المنهج التربوي الإلهي الدقيق، جاء ليكون منهج تربية ومنهاج حياة، لا ليكون كتاب ثقافة يقرأ لمجرد اللذة أو لمجرد المعرفة، جاء لينفذ حرفا حرفا وكلمة كلمة وتكليفا تكليفا، جاء لتكون آياته هي الأوامر اليومية التي يتلقاها المسلمون في حينها ليعملوا بها ثورة تلقيها، كما يتلقى الجندي في كفنته أو في الميدان الأمر اليومي مع التأثر والفهم والرغبة في التنفيذ ومعنى الانطباع والتكيف وفق ما يتلقى. من اجل هذا كله نزل القران مفصلا. يقول الدكتور فقاه حفظه الله تعالى، والتدرج في التفريع وسيله رعايه المجتمع الاسلامي والاخذ بيده كما راينا، ومن امثله ذلك تحريم الخمر، قال قد حرمت الخمر بعد ان امتلأت نفوس المسلمين مخافه من الله ورغبه في ثوابه وحبا في التزام هديه. وكان تحريم الخمر على مراحل كما هو معروف، نزل اولا قوله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما، فلم تصرح الايه بطلب الكف عنهما ولكنها اكتفت بذكر ان اثمهما اكبر من نفعهما، وفي ذلك تهيئه النفس لقبول ما سينزل من الايات بحقهما. ثم نزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وفي هذه الآية نجد المنع مؤقتا بحالة السكر، ومعلوم أن المسلم مكلف بالصلاة في أوقات متقاربة، لا يذهب خلالها أثر السكر، فكان ذلك سببا في تركها سحابة النهار، وكانوا إذا صلوا العشاء سكر من أراد منهم السكر، وفي ذلك تجريم على تركها مدة طويلة من يقظة الإنسان. ثم نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فانتهى المسلمون وتركوا الخمر وأهرقوا ما في دورهم منها. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تلفت النظر إلى هذه الفائدة من فائدة التنزيل القرآن، وهي التبرج في التشريع وتهيئة النفوس لتقبل الحق. من حكم تنزيل القرآن الكريم إثبات إعجاز القرآن العظيم، فإن في التنزيل دليلا قاطعا على إعجاز القرآن الكريم، وذلك من وجهين: الأول في كونه محافظا على المستوى الرفيع في البيان والدرجة العالية في البلاغة، وذلك لأننا لا نعرف في مجال الأدب والبيان فصيحا استطاع أن يبقى محافظا على مستوى تام في التنزيه الأدبي مدة طويلة، بل إننا لنجد أن النادرين من أئمة البيان سقطوا، وكلما زاد أحدهم تفوقا عظمت سقطته. فالمتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس والذي ترك دويا في دنيا الفكر والأدب كبيرا جدا نجد له عددا من الهفوات التي أخذت عليه، وكذلك شأن أبي تمام وأبي نواس، وهما كما يقول الجزاني سيد المطبوعين وإمام أهل الصنعة، وكذلك شأن امرئ القيس وهو كبير شعراء الجاهلية، كما أكثر الأبيات التي عيبت عليه فأطال النقاد في ذكرها. قال الباقلاني: ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي يتصرف بها، فيأتي بالغاية في البراءة في معنى، يعني إذا أراد أن يتكلم في غرض معين أو معنى معين فإنه قمة في البيان وفي البراءة في تناول هذا المعنى، فإذا جاء إلى غيره قصر عنه ووقف دونه وبان الاختلاف على شعره. ولذلك ضرب المثل بالذين سميتهم، لأن هناك لا في تقدمهم في صنعة الشعر ولا شك في تدريجهم في مذهب النظم، فإذا كان الاختلاف يتأتى في شعرهم لاختلاف ما يتطابقون فيه استغنينا عن ذكر من هو دونهم، يعني كان هؤلاء الفصاحل الذين ذكرت أسمائهم آنفا كان يظهر عليهم الضعف من وقت آخر مع أنهم أعلى الناس مستوى في الأدب والبيان وكذا، فما ذلك بمن دونهم. وكذلك يستغنى به عن تفصيل نحو هذا في الخطب والرسائل، يعني كان هذا في الشعر فما ذلك في الخطب والرسائل، بشكل أن احتمال التفاوت في المستوى يعني يكون أقوى. ثم يقول الباقلاني: وقد تأملنا نظم القرآن الكريم فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد واحد في حسن النظم وبديع التأليف والربط لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن المنزلة العليا ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا، يعني لم يحدث أبدا في القرآن ولا يوجد على الإطلاق في القرآن الكريم مع أصول القرآن الكريم وتفاوت شوره في الحج وتنوع أغراضه بصورة يعني موضوعية، أغراض القرآن كثيرة جدا جدا جدا، موضوعات التي تتناولها القرآن الكريم وبصور متنوعة وأساليب مختلفة، ومع ذلك لم يحدث أي تفاوت على الإطلاق في المستوى وأي نزول عن الكلمة السابقة في البلاغة والبيان والفصاحة. والقرآن أدب، كلما أنعمت نظرا فيه أطلعت على نواح جديدة من الجمال، وكلما تقدم الزمان بدا من روعة أسلوبه وسحر بيانه ما لم يكن باديا هذا في القرآن على طول المدة التي نجم فيها. وكذلك فإن مما يتصل بهذا المعنى بسبب هو أن التنجيم يبرز معنى الإعجاز في كون القرآن يعالج الموضوع الواحد أكثر من مرة ويتكبر عرضه في ظروف متعددة متباعدة، ويبقى الأسلوب في كل مرة رائعا معجزا. هذه من أدلة أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الباقلاني: كذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتا بينا ويختلف اختلافا كبيرا. من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت، بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة. فعلمنا بذلك أن كنا لا يقدر عليه، لأن الذي يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكبير عند التكرار وعند تباين الوجوه واختلاف الأسباب. الوجه الثاني من دلالة التنبيه على إعجاز القرآن الكريم في كون الآيات نزلت في أوقات متباعدة واستجابة لأسباب معينة، وعلى الرغم من ذلك فقد بدت السورة ذات موضوعات متماسكة، كل موضوع يمسك برقبة الذي بعده ويكون السورة التزام وإخلاص وكأنها أنجلت مرة واحدة. وقد يكون أول السورة قد نزل بعد آخرها. وقد حلل هذه الناحية الدكتور محمد عبد الله دراج على أحسن وجه. طبعا الدكتور دراج رحمه الله تعالى للأسف الشديد يعني من العمالقة والقمم العالية جدا في علوم الشريعة التي خدمت ما يسمى بالصحوة من ثمرات كتبه وروائه. فهذه العائلة المباركة والدكتور دراج له كتب غاية الروعة في كتاب النبأ العظيم والكتب التي تناولت ايضا يعني علوم القران. فالاسف الشديد هذا مما حرمنا منه وانقطع الصله بيننا وبينه، مع انه كلمه سامقه ومن الناس المبدعين فيما يكتبون. فليجتهد الاخوه في الحصول على اي من كتبه وليس هذه مدارسه فيها، ففيها علم غزير وابتكار ويعني ابداع. يقول الدكتور دراج رحمه الله تعالى: اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى واحد وما أكثرها في القرآن فهي جمهرته، وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة، ثم ارجع البصر كرتين كيف بدأت وكيف اختتمت وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت وكيف تلاقت أركانها وتعانقت وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطأت أولاها لأخراها، وأنا لك زعيم لأنك لن تجد الفتة في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نزول فتاة. ولسوف تحسب أن السبع الطول من سور القرآن قد نزلت كل واحدة منها رفعة حتى يحدثك التاريخ أنها قد نزلت نجومها. وهذا كلام من خبير في العلوم الشرعية والعلوم يعني البلاغية رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا من الناس الذين خدموا قضية الوحدة الموضوعية في الصورة، وتوجد دراسات يعني قليلة للأسف الشديد في هذا الجانب، لأن هناك علم يسمى علم تناسب سور القرآن، وهو علم يعني إيه يعني يتناول أوجه المناسبة بين آخر الصورة السابقة وأول الصورة التي تليها، أو أول الصورة مع خاتمة نفس الصورة، الربط بينها واضح. هي محاولة كانت في كتاب للسيوطي والكرماني وكتاب الغماري في بيان تناسق سور القرآن الكريم. لكن من الكتب التي تناولت هذا الموضوع بطريقة أكمل طبعا في غلال القرآن، كنت ما أعتبر غلال القرآن كتاب تفسير، يعني كتاب غلال القرآن من حيث التزامه بقواعد علم التفسير فهو ليس كتاب تفسير في الحقيقة. وكيف يكون كتاب تفسير وهو في المقدمة رحمه الله يقول: قررت أن أتعامل مع القرآن بنفسي بروحي وبنفسي وبكفري وبعقلي بعيدا عن بحوث اللغوية وبعيدا عن بحوث الحديثية وبحوث الفقهية وبعيدا عن كذا وكذا وكذا، مما يساوي يعني بعيدا عن أصول علم التفسير. فكتاب الغلال لا يعتبر كتاب تفسير، هو أقرب لكتاب تفسير كما بين المؤلف في مقدمته رحمه الله تعالى. والتفكير البشري قد يعني يصيب وقد يخطئ. وطبعا الاستاذ الصدر رحمه الله تعالى رغم انه شخصيا يعني شك بلا شك، ومواقفه في يعني الدفاع عن الاسلام والتضحيه وغير ذلك من المواقف العمليه مواقف نادره في هذا الزمان، لكن انا مع ذلك نحدث طبعا من اخطاء سبيلة وسميعة موجودة ومرسوطة في كتابي الانفلاح. وقد سبق طبعا ان تكلمنا عن هذا التفصيل من قبل في محاضرات عنوان المنهج عند سيد حسن، ولكن ربما تكون قد نسيتم. ها اي نعم، في كلام على قضايا الكفر الان. فيعني اقول هذا لان يعني بعض الناس تضخم جدا موضوع ان تناول جزئيه الجانب العملي من المواقف الممتازه لسيد قطب رحمه الله تعالى في الدفاع عن الاسلام والتصفيه في سبيله والثبات على المبدا وغير ذلك، كيف يعني نمدحه ونلقي عليه بذلك مع انه يقول كذا وكذا وكذا. طبعا سيد قطب تلبس بكثير من الانحرافات الشديده جدا في جانب البلاد. يعني اعتقد انه من الظلم ان يحاسب سيد قطب على انه عالم. سيد قطب ليس من العلماء، متى تعلم رحمه الله؟ من علمه؟ فكعالم لا، من نحاسبه من الظلم ان نحاسبه كعالم، انما هو رجل يعني اتاه الله سبحانه وتعالى موهبه رائعه في الناحيه البلاغيه والادبيه، لان سيد قطب كان نجما من نجوم المجتمع. سيد قطب كان في مستوى كده العقاد ومدرسه العقاد، وكان متعصب له جدا. واضح؟ يعني أديبا مشهورا، وكان لديه متحرر، يعني أديب متحرر جدا. ثم لما فتح الله عليه وألقى في قلبه يعني حب الدعوة والتضحية في سبيل الإسلام وانخرط في صفوف الدعوة إلى الإسلام، سخر هذه الموهبة الأدبية البارعة ووضح، وهذه القلم الذي كان مثل الريفة التي ترسم المناظر الأنيقة والرقيقة وكذا، فسخر هذه الموهبة في محاولة فهم القرآن كما هو قال في ظلال القرآن، أن يجد في ظل القرآن ويفكر ويستخرج المعنى. ففك ظلال القرآن فيه فوائد كثيرة تربط الإنسان بالواقع، الربط بالواقع، وفيه نبضات وفيه حرارة وعاطفة قوية وحماسة وغير ذلك. وفيه مفاهيم أيضا في خلال هذا الحماس مع عدم العلم الشرعي المؤصل والمقعد، طبعا نتوقع أن تحصل هذه الأخطاء. ولذلك نقبل كلام القدس رحمه الله تعالى ككلام يعني كعاطفة كحماس كربط بالواقع، لكن كتنظير ينظر كلامه ويعتبر مذهب يقعد ويقدس ويلتف الناس حوله ويتكلمون به بفرقة أو مجموعة أو كذا، هذا خروج عن إجابته. واضح؟ فلا بد من الإنفاق في هذا الأمر. يعني محاولة التعصب في جهة يقبل كل ما في الظلام أو في جوار أخرى يرفض كل ما فيه هذا غير صحيح، وإنما الإنسان يتوقع. فسيد قطب لا ينبغي أن يحاكم تعالى، وسيد قطب وقع في أخطاء سميعة جدا بالذات في قضايا العقيدة الخطيرة. هذا في الحقيقة يعني نقول إن ما من عالم إلا وقع في خطأ، يعني كان مثلا وافق الأشعرية في أشياء من انحرافاتهم. فيما القرطبي نفس الشيء وعامة الكتب فيها مثل هذه الأشياء. يكفينا أن العالم نفسه أو المؤلف ما دام لم ينكذب نفسه لنصرة المذهب الضال، والأمر أتى يعني إيه عرضا، فينبغي أن نفوتها، خاصة إذا كنا على وعي ونفهم أن الخطأ خطأ عندما فهم العقيدة السلفية نستطيع أن نميز الفاصل من القواعد. واضح؟ بخلاف بعض المصنفين الذين وقفوا حياتهم لنصرة البدع، الغزالي مثلا في دفاع عن المذهب الاشعري ودفاع عن الصوفيه، نكون حذرين جدا حينما نتلقى من الغزالي، بل افضل ما نتلقى منه افضل. وهذا فصلناه من قبل في محاضرات تذكرون اسمها ولا واحد فاتت، رحله الامام العائد، تكلمنا بالتفصيل عن رحله الامام العائد ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. طيب كذلك الرازي وقف حياته كلها للدفاع عن المذهب الاشعري والمناضله عنه، وهكذا عنك من انتهك للدفاع عن البدع والضلال. اما من صنف كتابا له غرض هكذا ثم في السكه في الطريق وهو ماشي وقع في كم فقره، فبنفوت هذه الاشياء لان نحن ما نقرا للاستاذ قطب من اجل ان نفهم ما هو المذهب الاشعري، لان كتابه ليس مرجعا لهذا. الضلال اتى بصوره عارضه وليست مقصوده، ثم هو لم يقف نفسه للدفاع لأنه كان في شغل كامل عن هذه القضايا. نتيجة طبعا الظروف الخاصة التي مرت به، المخالفات والسجن وكذا وكذا، بل إن الظروف النفسية التي تعرض لها رحمه الله تعالى بشكل تنعكس على كتابته، فربما جاءت بعض الأشياء في غاية الحدة. فهناك عاطفة وحماس مع عدم علم وتأصيل شرعي. فتحصل كثير من التجاوزات. ورح وامثلتها كثيره، وقد انتدب بعض الناس بعض الشيوخ في هذا العصر خاصه من علماء المدينه انتدبوا انفسهم للتصدي لسيد قطب وانتزاع واستخراج هذه الاخطاء الفادحه، الا انهم شنعوا تشنيعا ويعني بالغوا جدا في محاكمته كعالم. ونحن ما نقول هو عالم، نقول هو مفكر فيصيب ويخطئ كثائر البشر، ولم ينتدب نفسه للبدعه، وانما يعني لا شك ان ولاءه للدين وتضحيته بحياته اللحظه الاخيره وغير ذلك من المواقف الجيده هذه تفيد اعجاب اي مسلم محب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك الدفاع عن اخطائه، وانما يعني هو من باب الانفاق في زمن يعني يعز فيه هذا الانفاق. على الاحوال الذي قادنا الى هذا الاستطراد، ونرجو ان تكون لنا عوده بعد ذلك ان شاء الله تعالى، الذي قادنا الى ذلك هو ذكر كتاب ايه؟ غلال القرآن وعلاقته بالموضوعين معه. كتاب القرآن، غلال القرآن من الكتب التي من أحسن الكتب التي تناولت الجانب الموضوعي، تفسير الموضوعين للقرآن الكريم. اللي ينظر للسورة كما يقول الجماعة الإنجليز بعين العصفور. عين العصفور. عين العصفور يعني إيه؟ عين العصفور لما بيصير فوق القرية مثلا، فبيشوف سورة إيه؟ كاملة. ينظر للسورة ككل. واضح، اذا نزل على الارض لا يرى الا ما امامه الحواجز وهذه الاشياء، لكن من فوق كالطائر مثلا او قائد الطائره يرى الصوره كامله. فهذا هذه من ميزات النادره في تفسير الظلام، لا تكاد توجد مجتمعه بهذه الكثافه في غير كتاب في غلال القران. هو كتاب حتى الان اشمل كتاب لموضوع النظره الموضوعيه، والذي جعله يبدع في هذا مؤهلاته الادبيه، لان يعني مؤهلات الطب الادبيه مؤهلات أنا عظيمة جدا، وإن كان رجلا أديبا، فتأخر موهبته لخدمة القرآن الكريم. أما ما وقع فيه الأخطاء فينبغي أن نحاسبه كعالم، وفي الحقيقة هذا لا ينطبق فقط على سيد قطب رحمه الله تعالى، وإنما على الكثيرين الكثيرين من الدعاة في هذا العصر، ممن عندهم الحمية للدين، البذل، التضحية، بعض العلم، ولكن مع ذلك لم يتلقوا العلم الشرعي بطريقة مؤصلة ومنظرة ومقعدة. فمن الظلم والعدوان أن نأتي لكتاب مثل القرآن ونعمل مذهب جديد في تعريف المسلم والكافر منه، أو نحكم على المجتمع بأن المجتمع جاهلي، أو أن يعني بحيث أن حصل ولا واقع على مثله. لما بعض الناس تعاملوا مع سيد قطب كعالم ومنظر ومقاعد ومؤصل ومنشئ لفكر جديد أو مذهب، حصل انحراف كبير جدا، وتفاوت الناس في فهم كلامه، فحصل بعض الفرق التي اخذت من كلامه مذهب جديد، عملت مذهب في وطلعت اشياء في موضوع الكفر والايمان. الكفر والايمان بنقول فيه بالضبط كما قال الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله تعالى، لا جديد في احكام الصلاه. لا جديد في احكام الصلاه. كذلك نقول لا جديد في احكام الكفر والايمان. مش منتظرين احنا حتى الان في القرن الرابع عشر او الثالث عشر ياتي ويقول لنا ايه حدود الكفر وايه حدود الايمان؟ ايه تعريف المسلم؟ لسه هنبحث الان ما هو تعريف المسلم؟ والامه كانت غافله طوال هذه القرون عن تحديد ما هو المسلم وما هو الكافر، وماذا يخرج منا وماذا لا يخرج، وبما يعذر به الانسان وبما لا يعذر. هذه قضايا نحن يعني متهمين بكتب السلف ومنهج السلف عن النظر في اي كلام يخالفها. فهذه تطبق بالقواعد الشرعيه التي ضبطها العلماء منذ قرون عديده ومديده. فراينا كيف بعض الناس فعلا خاضوا موضوع الكفر الايمان، اخذوا كتب سيد قطب واستنبطوا منها اشياء في غايه الخطوره، بالذات موضوع الحكم على المجتمع بانه جاهلي، والسقط جديد في هذا تكفير الناس، ان المساجد توقف اوقات معابد جاهليه ينبغي ان تهجر وتعتزل ابتداء بموسى عليه السلام، اوحينا الى موسى وفيه ان تروى لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، وغير ذلك من الاشياء. ليس هذا في الحقيقه، ولكن هذا التعامل المجاهد والمغالي حصل مع غير سيد قطب رحمه الله تعالى، حصل مع الموجود ايضا، لان الموجود له بعض الكتب ايضا تغذي من حيث شاء او من حيث لم يشأ اتجاهات التكفيريه. أكثر من هذا، بعض كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من بعض كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مع أنه عالم بلا شك، عالم ومجدد بلا نزاع، بلا نزاع، هو مجدد القرن الثاني عشر الهجري رحمه الله تعالى، فالشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عالم ومتطلع وامام ومجدد بلا نقاش وشيخ الاسلام، لكن لان بعض كتبه كانت عباره عن قواعد مجمله مركبه في غايه الترتيب مجمله، فبعض الناس تمسكوا بالمجمل منها وطبقوا واتجهوا في اتجاه ايه وصف الناس بالكفر والجهميه وغير ذلك. واضح؟ في حين انك اذا قرات تفصيل وشرح هذه الكتب كفتح المزيد وككتب ابنائه واحفاده وهذه الذريه المباركه تجد انها توضح تماما واجمل وتدخل تماما دعاوى من استعملوا العبارات المجمله في بعض الرسائل المختصره لشيخ الاسلام في تغيير اتجاه التكفير. ينبغي الحذر من هذه ثلاث الشخصيات مع التفاوت الكبير. محمد عبد الوهاب في كتبه المختصره جدا والموجود في بعض الكتب كالمصطلحات الاربعه وسيد خد رحمه الله تعالى ايضا في الظلال وغيره. ينبغي الحذر والتنبه فيما يتعلق بهذه يعني القضيه. طبعا مع التفاوت لاننا لا يمكن اقيس ابدا الشيخ محمد وهاب من بعده ابدا، هذا لا يتاكد، وانما عندنا علماء اهل السنه الذين نتقي من منابعهم فهم هذه القضايا. عندنا علماء والفقهاء، انا لما اريد ان ابحث عن تحقيق حديث ما اذهب مثلا للاستاذ محمد قد اذهب للالباني او اذهب لمجدد هذا القرن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى شيخ الاسلام. اما اتكلم في المدارس الفكريه المعاصره العلمانيه والفرويديه والوجوديه مش هذهب للالباني ولا للامام ابن باز، لكن اذهب للشيخ محمد قطب لان هذا تخصصه، وهكذا يعني نحترم التخصص في مثل هذه الاشياء. كان هذا الاستطراد يعني قادنا اليه ما ذكرته من ان كتاب كتب اختبار القران من افضل المراجع فيما يتعلق بالوحده الموضوعيه في تناول سور القران، سواء ربط الصور بعضها ببعض او ربط الايات كلها بعضها ببعض. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يأتونك لمثلٍ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. تبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الكفار يحشرون على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة، وأنهم شر مكانا وأضل سبيلا. وبين في مواضع أخر أنهم تكف وجوههم في النار ويطحنون على وجوههم فيها. قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. لا السيئة هنا، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. لا السيئة الشرك، والحسنة هي التوحيد. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار. وقال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وبين جل وعلا في سورة بني إسرائيل أنهم يفطرون على وجوههم، لكن ذاك زاد مع ذلك أنهم يفطرون عميا وبكما وصما. طبعا هذا المنهج الذي ندركه في كتاب المبارك أضواء البيان في إباحة القرآن بالقرآن، هذا هو الأصل في تأليف هذا الكتاب من علامة الفذ الإمام محمد الأمين السكتي رحمه الله تعالى. فهو في هذا الكتاب يوضح القرآن بالقرآن كما ترون، يربط الآية بغيرها من آيات، تفسرها في ضوء غيرها من آيات، وهذا أول مراتب تفسير القرآن الكريم. وإن كان غلب على الكتاب أثناء يعني تطليقه آيات الأحكام، أنه فصل جدا في آيات الأحكام، ويعتبر كتابه من أفضل المراجع وأقواها في تفسير آيات الأحكام، يعني الآيات التي تناولت قضايا فقهية. ويكفي أن فتح الحج أن فيه الجزء الخامس تقريبا معظم الكتاب في فقه الحج، حتى عدة من المراجع الأساسية في فقه يعني الحج. ففي سورة الإسراء قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم جد عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. فلتفت بعض الاخوه يقرؤوها هارون ها لا هاء، لان الهاء من حروف الايه؟ الترفيه. فلتفت هذا يشيع عند بعض الاخوه يقول هارون هارون لا هارون هارون، فالهاء مرققه بل هي اقوى درجه من درجه الترفيه، لان بعدها الف والراء مفخمه هارون وزيرا. فقلنا هذا الى القوم الذين كذبوا باياتنا وهم فرعون وقومه. والايات الخوارق التسع، فذهب اليهم فارياهموهما فكذبوا، ارياهموها اي الايات فكذبوها، فدمرناهم تدميرا اي بالاغراق في البحر. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، ما تفسير الرسل هنا؟ وهو نوح احسن نعم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل يعني كذبوا نوحا عليه السلام، وجمع تعظيما للثلاث، اما الجمع هنا للتعظيم لتعظيم نوح عليه السلام او هو ومن تقدمه عليه السلام، لان من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل، لاننا قلنا مرارا ان الايمان حقيقه مركبه من اجزاء متلازمه لا ينفك بعضها عن بعض، فاذا نقل واحد منها نقل جميع الايمان. فمن امن بالله ويوم الاخر والقدر والرسل وكذا وكذا ثم كذب مثلا بالملائكه او بملك من الملائكه بجبريل مثلا، يصير كل ايمانه باطلا وحادثا، فلا بد من ان تجتمع كل اركان الايمان وحقائقه في قلب الانسان. فالتكذيب برسول واحد تكذيب بجميع الرسل والانبياء عليهم وعليهم الصلاه والسلام. وهذا كثير في القران التعبير عن الرسول بالرسل، كذبت عاد المرسلين، لان التكذيب بنبي واحد يعني التكذيب بسائر الانبياء. ولذلك رغم ان بعض الكفار يؤمنون بيوم الاخر، اليهود والنصارى يؤمنون بيوم الاخر ام لا يؤمنون؟ هم يؤمنون في اخره وفي قيام وكذا، ولكن مع ذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بقولهم ايه؟ انهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم الاخر. لماذا؟ لان تكذيبهم بمحمد عليه الصلاه والسلام هو التكذيب بكل اركان الايمان الاخرى. فمن ثم قال تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. هذا كله يعني مما يبين هذا المعنى. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا اليما. وعاد يعني قوم هود عليه السلام وثمود، وعادا وثمود اقرا وعادا وثمودا وعادا وثمودا قراءه بالطرف وعاد به وعادا وثمود بمعنى الحي او القبيله، قبيله عاد او قبيله ثمود. وعادا وثمود واصحاب الرس، والرس اسم بئر، ونبيهم قيل هو شعيب عليه السلام وقيل غيره. ويروي هنا بعضهم اثارا منكره لا تصح كما نفى عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، فلا يحل الجراءه على روايتها ولا تنزيل الايه عليها، لانه من قوس من قفو ما ليس للمرء به علم، ومثله يحضر القول به. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وقرون اي اقواما بين ذلك كثيرا، وكلما ضربنا له الامثال اي الانباء التي تذكر عن الكفر والفساد، وكلما كثرنا تكثيرا اي اهلاكا عظيما. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء، يعني اهلكت بالحجاره، وهي قرى قوم لوط عليه السلام. افلم يكونوا يرونها اي في مرورهم ينظرون الى اثار عذاب الله ونكاله، وفيه توبيخ لهم على تركهم الذكر عند مشاهده ما يوجبه، بل كانوا لا يرجون نشورا اي كانوا كفرة لا يتوقعون عاقبة وجزاء. وإذا رأوا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، أي يستهزئون قائلين ذلك أهذا الذي بعث الله رسولا، فهذه الإثارة للاستحقار، لأن كلمة هذا تستعمل له، وعائد الموصول محذوف، يعني هذا الذي بعثه الله رسولا. ورسولا، ما أعرب رسولا؟ أهذا الذي بعث الله رسولا حال؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، أي أنه كاد ليصرفنا عن عبادتها صرفا كليا لولا أن ثبتنا عليها. قال الزمخشري رحمه الله وسامحه، لأن الزمخشري طبعا كما تعرفون من ضلال المعتزلة ومن أئمة المعتزلة الذين يعني أثاروا جدا في القطع في أهل السنة والتطاول عليهم بأمر يعني مرفوض. وإن كان هو القمة والمرجع الأول في كتب التفسير في كتاب الكتابات بلاغة القرآن وأسرار إعجابه، فمع كونه قمة في ذلك وعمت من كتب بعده إنما تفقن عليه في هذا الباب، لكنه من رؤوس البدع ومن رؤوس المعتزلة الذين حاولوا تطويع آيات القرآن لنصرة مذهب المعتزلة الباطل. يقول الزمخشري تقول الله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. قال الزمخشري فيه دليل على فرض مجاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتهم وبذل قصارى الوسع والطاقة في استعطافهم مع عرض الآيات والمعجزات عليهم حتى تركوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام، ولولا فرض نجا بهم واستمتاكهم بعبادة آلهتهم يعني لتابعوه على ذلك وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. جواب منه تعالى لآخر كلامهم، وفيه وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتون وإن طالت مدة إمهال، ولا بد للوعيد أن يلحقهم فلا يغرنهم التأخير. فهكذا يعني وعيد الله سبحانه وتعالى للظالمين والصادين عن سبيله واقع بهم لا محالة، مسألة وقت، فإن الله يمهل ولا يهمل. إن كاد لا يضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم من سناعة حالهم بعد حكاية قبائحهم من الأقوال والأفعال. قال الزمخشري: من كان في طاعة الهوى في دينه يتبعه في كل ما يأتي ويظهر ولا يتبصر دليلا ولا يمضي إلى برهان فهو عابد هواه وداعله إلهه. فيقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي لا يرى معبودا إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى؟ أفتتوكل عليه وتجبره على الإسلام وتقول لا بد أن تسلم شئت أو أبيت ولا إكراه في الدين؟ وهكذا كقوله: وما أنت عليهم بجبار، وقوله: لست عليهم بمطيطر. يقول العلامة السنكتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه، فدينه الهوى ومذهبه. إلى أن قال ابن عباس: كان رجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. وعن ابن عباس أن عبادة الكافر للحجر الثاني مكان الأول هي سبب نزول هذه الآية. وعن أبي رجاء العطاردي قال: كانوا في الجاهلية يأكلون الدم بالعجل ويعبدون الحجر، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه رموا به وعبدوا الآخر، فإذا فقدوا الآخر لله الجديد وعملهم الصنم ما وجدوه أمروا مناديا فنادى: أيها الناس إن إلهكم قد ضل فالتمسوه. إلهكم تاه ضاع دوروا عليه، إن إلهكم قد ضل فالتمسوه. فأنزل الله هذه الآية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وعن ابن عباس في تفسيرها: ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان. وعن الحسن قال أرأيت ما اتخذ إلها هواه؟ قال لا يهوى شيئا إلا تبعه. وعن قتادة قال هو قال كل ما هوى شيئا ركبه، وكل ما اتخذ شيئا أتى، لا يحدده عن ذلك ورع ولا تقوى. وعن الحسن أنه قيل قيل له أفي أهل القبلة شرك؟ قال نعم المنافق مشرك، إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله، وإن المنافق عبد هواه. ثم تلا هذه الآية أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. إيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الآية أن الواجب الذي يلزم العمل به هو أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة لما أمر به معبوده جل وعلا، فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواه فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى هواه، وإذا فكونه اتخذ إلهه هواه في غاية الوضوح. وإذا علمت هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة تعلم أن الله جل وعلا بينه في غير هذا الموضع، فقال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قوله تعالى أفأنت تكون عليه وكيلا استفهام إنكار فيه معنى النفي، والمعنى أن من أضله الله فاتخذ إلهه هواه لا تكون أنت عليه وكيلا أي حفيظا تهديه وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله عليه، لأن الهدى بيد الله وحده لا بيدك، والذي عليك إنما هو البلاغ وقد بلغته. أفأنت تكون عليه وكيلا كما في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقوله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقل من في النار، وقوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقوله تعالى فمن يهديه من بعد الله. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني هم أضل سبيلا من الأنعام، لأن الأنعام تصرف قواها إلى طلب ما ينفعها والنفرة مما يضرها. طبعا تلاحظون دائما موضوع ذكر الأنعام وضرب الأمثلة للكفار بالأنعام دائما تأتي في سورة التكبير التكبير، لكن ما فيش آية بتقول إن الكافر مثلا كلب أو خنزير، فما يعني تلهج به أمثلة بعض الكتاب والصحفيين وهؤلاء الناس فلان الخنزير فلان الكلب كذا وهذه الأسماء الحمار ومش إيه، هذا مما لا يجوز. أولا لأن المسلم ينبغي أن يتنزه عن الكلب، فالمؤمن ليس بطعام ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ينبغي أن يعود لسانه النطق بهذه الألفاظ. ثانيا لأن فيها كذبا فهو ليس كلبا وليس حمارا، هل هو في الشكل وفي الخط وخلقة الحمار؟ لا، لكن تلاحظون أمثلة القرآن فمثله كمثل الكلب ضرب مثال، ثم مثلا قول الله تبارك كمثل الحمار يحمل أسفار، وهكذا إنهم إلا كالأنعام. ثم إن أردت أن تجرح المشركين والكفار فالقرآن ليس فقط يعني يعني يشبههم بالأنعام بل يعدون أضل من الأنعام، فلنلزم أسلوب القرآن حفظا أن نتمسك به بأسلوب القرآن الكريم. فموضوع كتمة الكلب والحمار والخنزير وكذا لا يزول بحال الأحوال، لأنه في الحقيقة هو ليس هكذا، لكن نستدل بأسلوب القرآن في التشبيه، لأن التشبيه دائما يعني يشير ويلفت النظر إلى صفة معينة في هذا الحيوان، صفة معينة فيه، فمثلا كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، كذلك كمثل الحمار يحمل اسفاره في صفه معينه، وليس المفروض هو نفسه له اذن الكلب ووجه الكلب وهكذا. فهذا ممنوع من جهتين، اولا انه كذب، ثانيا انه يعني خلق لا يليق بالمسلم. ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ طيب الأنعام تسمع أم لا تسمع؟ تسمع، لكن الآية يفهم منها أن الأنعام لا تسمع. يعني تسمع لكن لا تعقل. وذلك يوضحه قول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي وهم لا يعقلون. يعني الأنعام تسمع لكن تسمع الصوت، لأن بيقول يعني الألقاب الذي يقولها سائق الحمار مثلا كذا وكذا، بيقول ألقاب يا سماء لا سماء، لكن هو مهما، لكن لو أبت أمام الحمار أو الحصان أو كذا وقعدت أستاذ تقرأ عليه المعلقات السمع هيكمل لك؟ لا، يعني ما يفهم، هو سمع كلام أصوات لكن لا يعقل هذه الأصوات. وهذه خاصية الآدمي، أن الآدمي يعقل الكلام الذي يلقى عليه. فكذلك الكفار كالأنعام يسمعون آيات الله لكنها لا تصل إلى قلوبهم، ولا يعتبرون ولا ينتفعون بمعانيها. فهذا معنى وصفهم بأنهم لا يسمعون أو لا يعقلون. معهم العقل أم ليس معهم؟ ومعهم العقل، لكن لما عطل العقل عن الوظيفة التي خلق لأجلها وهي التدبر في آيات الله وتوحيد الله، صار كمن عدم هذه الآلة، لأنه إنما أوتي السمع والبصر والفؤاد من أجل التفكر في خلق الله والتوصل إلى توحيد الله وشكر على الله. فلما لم يفعل ذلك صار مساويا لهذه الأنعام، بل أضل سبيلا. لماذا؟ لأن الأنعام تحرص على تجلب ما يؤذيها وجلب ما ينفعها. يعني أنت إذا طاردت نملة هل تستسلم النملة؟ بل ليس لها عقل. أليس النملة تحرص على أن تفر وتذهب هكذا وهكذا؟ فالناموس لما تيجي تقف على الجسم تقف على أي مكان بسريرة بالتفريح، بتقف على الوريد، تقف على الوريد أنت عارف إن هنا هتمتص الدم. واضح؟ السلطات لو عندك السلطور نفسه حاولت أن تضرره يهرب أم لا يهرب؟ الحمار إذا كان يمشي واجب في دي مهلكة يتجنبه أم يلقي بنفسه؟ فإذا كل الأنعام تحرص على ما يجلب لها النفس وعلى تجنب ما يجلب لها الضر. لكن هؤلاء الكافرين أضلوا سبيلا من الأنعام، لأنهم يعني لا يفعلون كما تفعل الأنعام في الحرص على جلب الخير ودفع الشر. يقول: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، أي منهم، لأن الأنعام تفرق قواها إلى طلب ما ينفعها والنصرة مما يضرها، وهؤلاء عطلوا قواهم وهي العقول التي اهتدى بها للحق ويميز بها بين الخير والشر. ثم أشار تعالى إلى بعض دلائل التوحيد. يقول السنكفي رحمه الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أولئك كالأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. أم هي المنقطعة، أشهر معانيها أنها جماعة بين معنى بل الإضرابية واستفهام الإنكاري معا. يبقى أم لما نفكتها أم تساوي بل أتحسب، بل أتحسب. والمعنى: هل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أي لا تعتقد ذلك ولا تظنه، فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه، لا يدركونه بعقولهم، إنهم إلا كالأنعام، أي ما هم إلا كالأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم في عدم سماع الحق وإدراكه، بل هم أضل من الأنعام، أي أبعد عن فهم الحق وإدراكه، بل هم أضل سبيلا. فإن قلت: كيف جعلوا أضل من الأنعام؟ قلت: لأن الأنعام، هذا كلام الزمخشري، قلت: لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعرفها وتتعاهدها. يعني ان صاحب الجمل او الابل او البقر ينقص لصاحبه اللي صاحبه بيعلمه ويطعمه ويسقيه، وتعرف من يحسن اليها ممن يسيء اليها. طبعا الناس الذين يتعاملون مع الجمال يعرفون جيدا الجمل لما بقى يعني يحقد على صاحبه ويدبر له ويخطط له ثم ينتقل منه بعد ذلك، ماذا يفعل؟ الجمل مشهور بالصفات ايه؟ ها؟ لا، غير الصبر، الصبر معروف، الحقد حقود. اذا اختزل الحقد في نفسه فيظل ساكنا الى ان ياتي الفرصه فلا يفوتها وينتقل من صاحبه. واضح؟ فالشاهد يعني من هذا ان هذه البهائم العجوات تعرف من يحسن اليها ممن يسيء اليها، وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها. حكى لي احد الاخوه من مطروح من مدة يعني ان كان هناك رجل له فرس، وكان يحسن لهذا الفرس جدا ويحبه جدا. والفرس بالتالي طبعا كان يحبه. فهذا الرجل لما مات الفرس خرج في الجنازة، ظل يتبع وراء الجنازة وتابع الرجل وهو ميت. فبعد ما دفن وخرج من الجنازة الذي أخبرت به يعني أن الفرس صعد على ربو عالية كان عالي وألقى بنفسه حتى مات. فالله تعالى أعلم بصحة ذلك، لكن هذا لا يبعد ونسمع كثيرا من الأحاديث في هذا الباب. ولماذا نذهب بعيدا؟ وفاء الكلب، هل فتن من فتن بالكلب إلا بسبب وفاء الكلب؟ وهل صمت من صمت في فضاء الكلاب إلا بسبب الوفاء لصاحبه؟ هناك واحد من العلماء أراد أن يسب أهل زمانه فألف كتابا سماه إيه؟ فضل الكلاب على كثير ممن لبس فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالفتن بالكلب للجماعة الأوروبيين والغربيين على ما يجي يعرف نفسه، بيعرف نفسه بأن فلان شغل كذا، عندي ولدين وكلب اسمه كذا، دي من قاعدة البيانات الأساسية عنده. كان في البيت اثنين ثلاثهم كلبهم. نعم. فالشاهد يعني هم يعزون الكلاب جدا بربنا أكثر. فالمقصود من ذلك هذا أن إيه؟ الكلب يعرف أن صاحبه يحسن إليه، وبالتالي يقابله بإيه؟ بالوفاء. نعم. فهذا هو وجه الايه التشبيه يعني او القول تعالى بل هم اضلوا سبيلا، اولئك الانعام بل هم اضلوا سبيلا، لان هذه الحيوانات تعرف من تنقاد لاربابها الذي تعرفها وتتعهدها، وتعرف من يحسن اليها ممن يسيء اليها، وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها، وتهتدي لمراعيها ومشاربها. وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون احسانه اليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع، ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك، ولا يهتدون للحق الذي هو المسرع المسرع الهني والعزب الروي. انتهى كلام التبخري. ثم قال تبارك وتعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر إلى، طبعا يعني بعد ما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أشار إلى بعض دلائل التوحيد وما فيها من النعم العظمى الجديرة بأن تتلقى بالشكر لا بالكفر كحال هؤلاء الكفرة. فقال عز وجل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، أي ألم تر عجيب صنع ربك أن جعل هذا الظل يمتد وينتقل فينتفع به الناس. ولو شاء لجعله ساكنا، أي ثابتا على حاله من الطول والانتباه من السكنة أو غير متقلب من السكون، لأن يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد فلم ينتفع به أحد. يعني الشمس لو أقامت على وضع واحد للحياة تنتهي على ظهر الأرض. نعم. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي علامة يستدل بأحوالها في مسيرها على أحوال الظل من كونه ثابتا في مكانه زائلا ومتسعا ومتخلصا، فيبنون حاجتهم إلى الظل واستغناءهم عنه على حسب ذلك. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي أذلناه بعدما أنشأناه ممتدا، ومحوناه بمحض قدرتنا ومشيئتنا عند إقاع شعاع الشمس موقعا قبضا يسيرا، أي على مهل قليلا قليلا حسب ارتفاع دليله على وتيرة معينة مضطردة مستدعة لمصالح المخلوقات ومرافقها. وفي هذا القبض اليسير شيئا بعد شيء من المنافع ما لا يعد ولا يحصى، ولو قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، أي كافرا كاللباس، والنوم سباتا، أي راحة للأبدان تستعيد به ما خفرته من قواها، وجعل النهار نشورا، أي زمان انتشار لطلب المعاد. يقول العلامة السنفيتي رحمه الله تعالى قوله تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي جعل لخلقه الليل لباسا والنوم سباتا وجعل لهم النهار نشورا. أما جعله لهم الليل لباسا فالظاهر أنه لما جعل الليل يغطي جميع من في الأرض بظلامه صار لباسا لهم يسترهم كما يستر اللباس عورة صاحبه. وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الأسير المسلم من الكفار في ظلام الليل واستتاره به حتى ينجو منهم ونحو ذلك من الفوائد التي تحصل بسبب لباس الليل. كما قال أبو الطيب المتنبي: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تتجب وقاك ردى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب. طيب ما مقصود المتنبي بقوله وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب؟ لا المانوية يعني المجوس من المجوس لو يقولوا أن الليل يعني الظلام هو خالق الايه الشر والنور خالق الخير الى اخر كلامه ثانويه. فهؤلاء المنويه يعتبرون الليل هو الايه الشر المطلق. فالمتنبي يقول لا الليل ليس شرا مطلقا بل الليل للليل مناسة وفيه خير وله اياد علي. وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر ان المانويه تكذب في دعواهم ان الليل شر كله. ثم فصل فقال وقاك ردى الاعداء تسري اليهم وقاك ردى الاعداء تسري اليهم يعني الاعداء ممكن ان تهجم عليهم بالليل وتتسرب اليهم بحيث يعني لا يستطيعون ان يروك ففي هذه الحاله يقيك الليل ويسترك عن ان يهلكوك ويسترك. وزارك فيه ذو الدلال المحجب هذه فريضه اخرى لا تخصنا. واما جعله لهم النوم سباتا فاكثر المفسرين على ان المراد بالسبات الراحه من تعب العمل بالنهار لأن النوم يقطع العمل النهاري فينقطع به التعب وتحصل الاستراحة كما هو معروف. والسبات النوم وأصله الراحة كما قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا. ويقال أيضا السبات الموت والمسبوت الميت لأنه مقطوع الحياة كما قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل. فإن قلت هلا فكرته بالراحة زي ما السائل بيقول يعني هل نفسر السباك بالراحه وجعلنا نومكم وهو الذي جعلكم ليلا لباسا والنوم سباتا. فزي ما السائل بعدما قال ان السباك الموت فان قلت هل لا فسرته بالراحه لان السباك بالمعاني كما قلنا به الراحه. قلت النشور في مقابلته ياباه يأبى لان الايه ايه وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. فانسب ما دام اللفظ محتمل ان يكون السبات بمعنى الموت ياتي احيانا بمعنى الموت احيانا بمعنى الراحه. هو بيرجح ان كل مقصود هنا ايه الموت يقول ان الموت هو الذي يقابله النشور. الموت هو الذي يقابله النشور. لذلك اذكار الصباح تقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. المساء تقول الحمد لله الذي احيانا لا لا يستمع اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحن وبك نموت. فالصباح تقول اليك النشور المساء تقول اليك المصير حينما نموت وضح. فاذا الذي يقابل النشور هو الايه الموت. فهذا هو سر ترجيح الزمخشري تفسير والنوم سباتا اي موتا وجعل النهار نشورا والنوم طبعا موت وهو اخو الموت بدليل قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل. يضح كلامه أن النشور هو الحياة بعد الموت وعليه فقوله وجعل النهار نشورا أي حياة بعد الموت وعليه فالموت هو المعبر عنه بالسبات لقوله والنوم سباتا. وإطلاق الموت على النوم معروف في القرآن العظيم كقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فانظر الربط بين الموت والبعث والنشور ثم يبعثكم فيه لأن كل من البعث والنشور يطلق على الحياة بعد الموت. من ذلك أيضا قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني إيه ويتوفى الذي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال الجوهري في صحيحه والمثبوت الميت والموتى أو المغفي عليه. والذين قالوا إن الثبات في الآية الراحة بسبب النوم من تعب العمل للنهار قالوا يعني انظر كيف يعني بعض ما قالوا كما رأينا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. فإذا قلنا سباتا إذا قلنا نشورا بمعنى الحياة بعد الموت يبقى السبات يكون هو إيه؟ الموت، لأن النوم أخو الموت. طيب لو قلنا والنوم سباتا يعني راحة من التعب العمل في النهار، يقول وجعل النهار نشورا يكون معناها أنهم ينشرون فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم، كما في قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فالانتشار فالنشور هنا وجعل النهار نشورا يعني تنتشرون فيه لمعايشكم ومصالحكم ومكاسبكم. والظاهر أن هذا التفسير فيه حذف مضاف أو هو من النعت بالمصدر، وهذا التفسير يدل عليه قوله تعالى وجعلنا النهار معاشا معاشا. فتفسير نشورا يعني انتشار في كسب الرزق وكذا يفسر قوله وجعلنا النهار معاشا تطلبون فيه المعاش. وقال عز وجل في القصص ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. طيب هنا في نوع من البلاغه في هذه الايه ما هو ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. قول الكلمة للصلاح النفس والإيه والنفس النفس والنفس فهذه من بلاغة القرآن الكريم النفس والنفس معناه إيه نفس. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني تسكنوا في الإيه في الليل ولتبتغوا من فضله يعني في النهار. فطبعا هنا هذا النفس والنفس معروف أنه إما يأتي على يعني على نفس التفسير وإما يأتي مخالفة للترتيب. هذا من أي نوعين؟ هذا موافق للترتيب لأنه ذكر الليل أولا وقال في مقابله إيه؟ لتسكنوا فيه، ثم قال وجعلكم الليل والنهار وقال في النهار ولتبتغوا من فضله على الترتيب. فيقول ما إذا مثال ثاني؟ مثال ثاني على عكس الترتيب في سورة آل عمران. أيوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين تبيضت وجوههم ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم. هذا لك ونفس عكس التركيز. يقول تبارك وتعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا أي ساترا كاللباس والنوم سباتا أي راحة للأبدان تستعير به ما خطرته من قواها وجعل النهار نشورا أي زمان انتشار لطلب المعاش. وفي تفسير الكلام هو إيه؟ جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا أي موتا. فالموت يقابل النشور اللي هو إيه؟ الاستخاف بعد الموت الذي يشبه بالنشور والبعث. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا وفي قراءة إيه؟ نشرا نشرا أي ناشرات للسحاب الرياح تنشر السحاب. وفي قراءة بشرا أي مبشرات بين يدي رحمته. ما تفسير الرحمة هنا؟ المطر. الرحمة هنا تطلق على المطر واضح. رحمة الله هنا هي المطر. تطلق على إيه ثاني الرحمة غير صفة الله سبحانه وتعالى؟ على النبوة على الجنة. ففي رحمة الله يوم فيها خالدون في رحمة الله. هل رحمة الله نفسها صفة أم في الجنة التي هي موضع رحمة الله؟ ولذلك عبر بفي ففي رحمة الله يعني في الجنة هم فيها خالدون التي هي موضع الرحمة. نعم عرفت. نعم وما أرسل لك إلا رحمة العالمين. فإذا بين يدي رحمته يعني قدام المطر تأتي الرياح مبشرات لأن المطر آت عما قريب كقوله نعم يبشرهم ربهم برحمة منه لأن البشير يتقدم المبشر به. فأنزلنا من السماء ماء طهورا أي مطهرا لقوله تعالى ليطهركم به. وهذه الآيات أصل في الطهارة بالماء. هذه من الآيات التي تدل بها على طهارة الماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور هو الذي يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره، بدليل قوله ليطهركم